بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الانفطار. انفطرت، انشقت واختل نظامها، انتثرت تساقطت، فجرت فجر الله بعضها في بعض فملأ جميعها، بعثرت قلبت ببعث من كان فيها، نفس كل نفس، ما قدمت وأخرت، ما تقدم من أعمالها وما تأخر، الإنسان المنكر للبعث، ما غرك بربك، ما الذي خدعك حتى كفرت بربك، الكريم الجواد الكثير الخير، فسواك فجعلك قويما سليما، فعدلك فجعلك مستقيم القامة متناسب الأجزاء، ما شاء ركبك، ركبك التركيب الذي شاءه، كلا ليس الأمر كما تقولون، بالدين بيوم الحساب، لحافظين لملائكة الرقباء، كراما على الله، كاتبين لما وكلوا بإحصائه، الأبرار القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، نعيم التنعم الدائم في الجنة، الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، يصلونها يصيبهم لهبها، يوم الدين يوم الجزاء، عنها عذاب جهنم، بغائبين لا بخروج ولا بموت، وما أدراك وما أعلمك، ما يوم الدين، ما عظمة يوم الحساب، لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يقدر أحد على نفع أحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.